بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ولقد نصركم الله ولقد نصركم الله ببدر إذ أمّ الطائفة منكم أن تفشل الله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله أكبر. الله الله يفتح عليك ما شاء الله عليك يا مولانا. والله استنى لما نسجلوها. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. جميل يا شيخ. نبتاني دي شيخ ما سجلتش دي. ايوه المادة الحلوة الأخيرة دي شيخ. الله الله. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا الله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله أكبر. ما شاء الله عليك. والله جميل يا مولانا جميل. يديك الصحة يا شيخ. يلا عظيم. والله يا مولانا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر عليك. عليك واح. ولقد نصركم الله. نعم الله يا رب. صلنا يا رب على القوم الظالمين. ولقد نصركم الله ببدر ما شاء الله عليك. جميل يا شيخ أشرف. والله الله يسترك يا شيخ. جميل جميل جميل جميل. الله الله يفتح عليك. إذ تقول للمؤمنين أبن يكفيكم أن يمد بدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة الله جميل والله جل عظيم يا شيخ. تقول للملائكة أليك بيكم أن يمدكم ربكم والله جميل يا شيخ. الله الله الله الله الله الله كده يا مولانا ضلع في المكنون ده ضلع يا شيخ. الله أكبر عليك. إذ تقول للملائكة أليك جميل جميل جميل يا شيخ. ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة عليك يا مولاني. الله أكبر. اتقوا للملائكة أن يكفيكم أن يمدكم صلى على النبي. افتح عليك يا بحر. الله الله الله جميل يا مولانا والله لا يديك الصحة يا شيخ. الله الله ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة من الملائكة منزلين. جميل جميل يا مولانا والله جميل. أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. الله إن تقول للملائكة ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم شاء الله عليك. جميل يا شيخ اشرف. الله اكبر عليك. الله اكبر، اديك الصحة يا شيخ. الله الله الله. ما شاء الله عليك يا شيخ اشرف والله. الله اكبر عليك. ملا الله. ملا ملا ملا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة صلى على النبي عليك. جميل جميل يا دكتور والله. ايه الحلاوه دي يا شيخ والله. الله اكبر عليك. بنا يا مولانا. ايوه ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا. ايوه حلو. الله اكبر عليك. الله الله الله. بلى. ايوه ايوه. ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم ما يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. الله يفتح عليك يا بحر. اللهم صل على النبي عليك. جل ده مولانا والله. الله يديك الصحة يا شيخ. الله الله الله. جميل يا مولانا جميل. الله الله الله. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. الله الله الله. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. جميل جميل. قبل تدلع يا شيخ. الله أكبر عليك. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة صلى على النبي عليك. الله يا عم الحلاوه دي. الله اكبر عليك والله. ما شاء الله عليك يا بحر. الله عليك. الله يديك الصحه مولانا والله. يا شيخ دي. الله دكتور بني. الله بني إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. حلت الله الله جميل والله تعليق. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. ايوه ايوه يا شيخ جميل والله. من الملائكة مسومين. الله يفتح عليك. الله عليك يا ابو احمد. الله الله الله الله. يديك الصحة مولانا. والله الله وما جعله الله إلا بشرى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله. الله أكبر. جميل يا شيخ. الله ينصرك يا شيخ. الله ينصرك على من يعديك يا مولاني. الله أكبر. يفتح عليك يا شيخ الله. ومن نصر إلا من عند الله يا شيخ. ومن نصر إلا من عند الله. أيوة ضح قبل تقول يا شيخ. الله أكبر عليك. ومن نصر إلا من عند الله. الله أكبر عليك والله. يا عم الحلاوة دي. الله أكبر عليك. جميل يا شيخ والله. وما الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الله. يا شيخ والله. النبي عليك والله. تبارك الله عليك والله يا مولاني. الله أكبر. جميل يا شيخ أشرف والله. لا يديك الصحة مولانا. ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما جعله الله إلا بشرى. جميل يا شيخ جميل. وما جعله الله إلا بشرى. الله أكبر عليك. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله. الله أكبر. اللهم صل على النبي. مولانا والله الله أكبر عليك. حاجة حلوة خالص يا مولانا والله. لا يديك الصحة. ومن نصر إلا من عند الله. ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أيوة حلو. أيوة مولانا كده. مولانا كده. الله أكبر عليك. ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يا حلو. الله أكبر عليك. صباح. ومن نصر إلا من عند الله. أيوة شيخ. رب انصر يا رب. الله أكبر عليك. ومن نصر إلا من عند الله. أيوة كده يا شيخ. الله أكبر. جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر عليك. ما شاء الله عليك يا مولاني. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله عليك يا بحر والله. الله جل عظيم يا مولاني. ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. جميل جميل. الله الله يا رب. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا. أعوذ بالله. أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. الله. ليس لك من الأمر شيء. الأمر كله بيد الله. الله الله. ليس لك من الأمر شيء. الله الله. ليس لك من الأمر شيء. أيوة يا شيخ. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الله الله الله الله. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يا سيدي الله أكبر عليك. ما شاء الله عليك يا شيخ أشرف. الله الله الله. جميل جميل والله. ليس لك من الأمر شيء. أيوة أيوة يا حل. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. يا رب يا رب تب علينا وعلى الجميع يا رب. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو عليك. جميل يا بحر جميل. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليكم أو عليك. الله الله الله. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء. جميل. اللهم اغفر يا رب. رب اغفر وارحم. الله الله. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يا رب يا رب اغفر وارحم يا رب. عليك. ولله ما في السماوات وما في الأرض. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. اللهم صل على النبي عليك. يا رب اغفر وارحم يا رب. اللهم صل على النبي عليك. جميل يا سيدنا والله جميل. الله الله الله الله. ولله ما في السماوات وما في الأرض. جميل. سبحان الملك. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. حل. الله أكبر عليك. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. الله يفتح عليك. جميل يا أستاذ والله. الله أكبر عليك يا أستاذ. ما شاء الله. جميل يا سيدنا جميل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. أعوذ بالله. أعوذ بالله. يا واتقوا الله لعلكم تفلحون. شيخ. ايوه ايوه شيخ بلغ. واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله الله الله الله. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. جميل يا مولانا والله. الله يسترك يا شيخ والله. الله أكبر عليك. الله يديك الصحة شيخ أشرف. واتقوا النار. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. أعوذ بالله. أعوذ بالله. لا حول ولا قوة. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يفتح عليك. وأطيعوا الله والرسول. وأطيعوا الله والرسول. الله أكبر. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الله أكبر. افتح عليك. إن شاء الله عليك بحر. لعلكم ترحمون. ايوه يا شيخ. ان شاء الله. لعلكم ترحمون. يا رب ارحم. لعلكم ترحمون. قول يا شيخ قول. يا أيها أكبر عليك. بلغ يا شيخ بلغ. الله أكبر عليك. إن شاء الله عليك يا مولانا والله. واتقوا الله لعلكم تفلحون. جميل. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون. جميل. أعوذ بالله. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء وارحم. الله الله. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يا رب يا رب اغفر وارحم يا رب. عليك. ولله ما في السماوات وما في الأرض. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. اللهم صل على النبي. عليك يا رب اغفر وارحم يا رب. صلى على النبي. عليك جميل يا سيدنا والله جميل. الله الله الله الله. ولله ما في السماوات وما في الأرض. جميل. سبحان الملك. ولله ما في السماوات وما في الأرض لمن يشاء ويعذب من يشاء. الله أكبر عليك. يغفر لمن يشاء أستاذ. والله الله أكبر عليك يا أستاذ. ما شاء الله. جميل جميل. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. جميل جميل يا شيخ والله جميل. الله الله. ما يفتح عليك. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. واتقوا الله. لا إله إلا الله. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الله أكبر. اللهم صل على النبي. يا شيخ أشرف جميل والله. يا شيخ أشرف جميل ما شاء الله عليك. الله يديك الصحة مولاني. وأطيعوا الله والرسول. نعم عليه الصلاة والسلام. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الله يفتح عليك. جميل يا أستاذ والله. وأطيعوا الله والرسول. اللهم صل على النبي. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الله يفتح عليه. وأطيعوا الله والرسول. جميل يا شيخ جميل. وأطيعوا الله والرسول. وأطيعوا الله والرسول. وأطيعوا يا مولاني. يا عمي الحلاوة دي الله أكبر.